يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، وهي المؤلف يقول وقال الله تجعلون رزقكم أنهم تكذبون، وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، يعده لنا زيد الأربع الإمام الجاهلية نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لا ما قرأت الحديث أدي طعن في الأوتاد، نعم، والفقر بالأحساب، نعم، وأن يحسوا على الميت الاستقال منه، نعم. هذه أربع الشاهد منها للباب، الشاهد للاستقال منه. ثالثة ذكر الكفر في بعضها، أيهن يا رشيد؟ أيهن؟ ذكر الكفر في بعضها، في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر. إيش بعد؟ إيه هذه واحدة. طيب نعم في الحديث قلنا إذا لم تشرف قبل موتها وقام يوم القيامة، لا هذا وعيد وليس ولا في إطلاق كفر. طيب المهم إذن الاستسقاء بالأنواع على كلام الباب اللي معنا الآن ما ذكر إن الاستسقاء بالأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة، أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، من أين يؤمن؟ قوله أصبح من عبادي مؤمن بالوفاء، والمراد الكفر هنا الذي لم يخرج عنه، الذي لا يخرج عنه. طيب وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض مو كفر، ها؟ طيب وش ذكرنا؟ يعني الاستقرار لما سبب وأن هذا